كنت لا تعرف سر دمعة سر دمعة يذرفها الفقير يسقي بها خريفه عطشاني عطشاني لهذه المريض فيزرع الوهم على جفونه بستانه النظير فيزرع الوهم على جفونه بستانه ثماره دانية القطاف ظلاله وانفة الضفاف ثماره دانية القطاف ظلاله وانفة الضفاف لكنها لا شيء حين ينحني ويبسط اليمين حزينة مسكينة مقهورة دعاء والأنين تقول من حسرتها يا مسرعا في خطوه لله خفقة قلب تنقذ الحياة وتخدع المحروم عن أسى تقول من حسرتها ربا يا مسرعا في خطوه لله تخدع المحروم عن أسى وتخدع المحروم عن أسى إن كنت لا تسمع هذا السر هذا السر في بكائه الأليم فأي رب نحوه اتجهت في سوء